هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنيات الحلقة أقدمها تهنئة لكل المصريين، لكل مصري يعشق تراب مصر. كل عام وأنتم بخير، بمناسبة ذكرى غالية على قلوب كل المصريين، ذكرى قناة السويس الجديدة. كل عام ومصرنا الحبيبة بخير وأمن وأمان. على البركة، نانسي عجرم. أيها الأصدقاء، لعلي الحجار وآدي الزين. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من كل الزملاء بالإذاعة المصرية، وبصفة خاصة إذاعة البرنامج العام، إلى الزميل الإعلامي محمد جراح نائب رئيس الإذاعة، بمناسبة زواج ابنته الغالية ندى وعريسها حسام الدين فراج. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة مقدمة أيضا من والدة العروس منى أبو رجيلة ووالد العريس ووالدة العريس والأبناء علاء وعصام ودكتور يحيى أبو الخير، وتهنئة خاصة من أخوات العروس داليا وكريم وعامر وإبراهيم محمد جراح. مرة تانية بنقول للعروسين ندى وحسام ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله. أجمل التهاني قلبية إلى العروسين سعاد عبد الرحيم وعريسها رشاد عامر، ألف ألف مبروك الزفاف السعيد. التهنئة مقدمة من الوالد عبد الرحيم ومن الوالدة الحاجة أم محمد، وأيضا من والد العريس الأستاذ عامر عبد السلام والوالدة أم جلال، وأيضا من الإخوة والأخوات محمد وعلي وعبد الوهاب، وأيضا أخوات العريس عبد الرحمن وعبد السلام ومحمد. ألف ألف مبروك للعروسين مرة أخرى سعاد ورشاد، وحياة سعيدة إن شاء الله. كل الشكر للأستاذ عصام المحلاوي وأيضا مهندس جروب ما يطلبه المستمعون الأستاذ سمير عبد الحفيظ، وكل الشكر للدكتور محمد الطواب، وأيضا من عبد الله أرقورة إلى الأستاذة نشوى الحوفي بمناسبة نجاح ابنها أحمد، ألف ألف مبروك وتهنئة إلى كل الشعب المصري وإلى أفراد القوات المسلحة المصرية. أيضا أجمل التهاني قلبية من الأستاذ محمد أبو الخير والأستاذة فادية الموجي إلى كل الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، آدي الزين على الحق. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لطروب، وأهلا وسهلا. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني قلبية الصديقة عبير سلامة، واللي أنا سعيدة جدا جدا بخطابها، وهي بتقول في خطابها: أنا من عشاق صوت الفنانة طروب وانتم مقصرين. الأخت عبير أنا برحب بيكي، صديقة جديدة ودائمة إن شاء الله للبرنامج. إحنا بنلبي طلبات كل الأصدقاء، وأي صديق بيطلب أي أغنية لأي مطرب مفضل ليه احنا بنلبيها له. اي انسان حيطلب اي مطرب هنلبيها الصديقة عبير، وحضرتك طلبتي النهاردة الفنانة طروب، احنا لبينا لك الأغنية، أهلا بك مرة تانية. أيضا الصديقة داليا ناصف والصديقة شهد محمد عبد الفتاح بيطلبوا أي أغنية لطروب وبيقولوا احنا من عشاق صوتها. أهلا وسهلا بيكم، وأنا سعيدة جدا بانضمامكم لأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون. هذه تهنئة قلبية من الصديقة الجديدة للبرنامج واللي برحب بها أيضا، يارا إيهاب عبد العليم من شبرا، بتهدي أجمل التحيات وهذه الأغنية بصفة خاصة إلى الخال الغالي حسن واللي وصل إلى أرض الوطن يوم الجمعة الماضي. بتقول له أهلا بيك يا خالي ونورت الدار، أهلا بيك. بتهدي أيضا هذه التهنئة لزوجته وأولاده، وبتهدي هذه الأغنية أيضا إلى الخالة شيماء وأسرتها والخالة نورة وأسرتها وإلى الجد الغالي محمد، بتقول له الحمد لله على السلامة. أيضا إلى الجدة إيمان بتقول لها ألف سلامة ليكي وربنا إن شاء الله يديك الصحة، وإلى الأخوات ميار وعمر ومريم بمناسبة نجاحها بتفوق في الإعدادية، ألف مبروك يا مريم. وإلى الأخ الغالي محمد وبتقول له ألف ألف سلامة، ولبابا إيهاب عبد العليم ولماما ناهد وبتقول لهم ربنا يخليكوا ليا. أيها الأصدقاء طروب وأهلا وسهلا. درب البيت فرشها زهور، خلي البيت شعشع نور. درب البيت فرشها زهور، خلي البيت شعشع نور. يا دولاب الفرحة دور، دوروا وبرم يا دولاب. يا دولاب الفرحة دور، دوروا وبرم يا دولاب. هوبا شناناي شناناي ناي، شناناي يا ورم شناناي ناي. هوبا شناناي شناناي ناي، شناناي يا ورم شناناي ناي. Şimdi geçti buradan kara gözlü sevgilim. Şimdi geçti buradan kara gözlü sevgilim. Çifte terlik triki koy, şinanay yavrum şinanay nay. Çifte terlik triki koy, şinanay yavrum şinanay nay. Hop hop şinanay şinanay nay, şinanay yavrum şinanay nay. Ay hop hop şinanay şinanay nay, şinanay yavrum şinanay nay. بعدن من أغلى الأحباب. أوبا شناناي شناناي ناي شناناي يورن شناناي ناي أوبا شناناي شناناي ناي شناناي يورن شناناي ناي أوبا شناناي شناناي ناي شناناي يورن. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل الموسيقار محمود الشريف. هو من مواليد 2 سبتمبر من عام 1912 بحي بكوز بالأسكندرية. لحن بعض الأناشيد الوطنية مثل الله أكبر، أيضا لحن العبد الحليم حافظ وشادية وليلى مراد والعديد من المطربين والمطربات. تعلق بحبه للرياضة قبل حبه للموسيقى، ولحن لمحمد عبد المطلب أكثر من أغنية جميلة ورائعة، منها بتسأليني بحبك ليه، ودع هواك، يا أهل المحبة وغيرها. لحن أيضا محمود الشريف أكثر من 40 برنامج غنائيا، منها اسم عذراء الربيع، الراعي الأسمر وغيرها. حصل محمود الشريف على العديد من الجوائز وشهادات التقدير، وتوفي في 29 يوليو من عام 1990. ومن ألحاني وكلمات عبد الله شمس الدين لنستمع الآن أيها الأصدقاء لنشيد الله أكبر. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لهاني شاكر وعلي الضحكاية. وإليكم أيها الأصدقاء هذه التسجيلات الصوتية. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. تهنئتي أستاذة منى بطاح، لمهندس الصوت سامي الشيمي، وكل إذاعيين برنامج العام، وعلى رأسهم طبعا الدكتور حسن مدني. بشكر طبعا كل اللي بعتولي تهاني بمناسبة عيد ميلادي، شكرا. وتهاني النهاردة بمناسبة نجاح الثانوية العامة والكليات، ألف مبروك طبعا للجميع. التهاني الخاصة لمحمد يحيى، ألف مبروك حصولك على البكالوريوس التجارة يا محمد، عقبال ما أشوفك أحلى عريس يا حبيبي يا رب. والتهاني لابني محمود، مبروك يا حودة حصولك على لسانس الحقوق بتأجير جيد مرتفع، عقبال الجيش يا حبيبي إن شاء الله. وتهاني خاصة جدا لولاد خالاتي رضوى أمام محمد بمناسبة حصولها على الثانوية العامة 97% وجالها طب أسنان الحمد لله. تهنئة خاصة جدا من ماما فاطمة وبابا أمام والأخت إسراء وأنا الغالية العزيزة كوثر والأعمام أسامة وزوجته وأولاده وإيهاب وزوجته وأولاده والابن خالتي وليد شبل رئيس الشؤون القانونية بمجلس الشعب. ألف ألف مبروك يا وليد نجاح كريم في الثانوية العامة، وألف مبروك ليك يا إيمان نجاح كريم. تهاني طبعا خاصة جدا، تهنئة خاصة جدا جدا لأحلى وأغلى وأرقى جروب ما يطلبه المستمعون، الأستاذة هالة عبد العال، دكتور محمد الطواب، الأستاذ يسر ياسين، آلة المحلاوي، عصام ومحمد وعلي المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، محمد علي محفوظ، أماد يوسف، رجب فهمي، حلمي سالم، أحمد مكاوي، حبيبتي أم عبد الرحمن، الأستاذة وفاء الكاشف، فوزية أبو علوان، عزة الدالي، الأستاذة هالة الشربيني، ألف مبروك يا هلول زفاف بنتك عقبال ما تشوفيها ولادها يا رب إن شاء الله، دكتور فاتن نجيب صديق، نغم وتغريدي الشعر، الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان جمال الدين توتا، فاجي الموجي، هدى أنجيل، صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، منصور أبو خليل، مدحت المدني، إبراهيم خليل، إبراهيم إسماعيل غيطاني، أحمد رجب، محمد سلطان والحبيبة الغالية الحاجة الوالدة، رامي حرب، الأستاذ ماهر عبد الله زكي، طبعا هتكون نزلت بألف سلامة للأرض الوطن، الحمد لله على سلامتك يا أستاذ ماهر، تحياتي للعائلة الكريمة كلها، رجب أبو محمد، حلمي موافي، الكابتن علي المرشدي، رضا الأزور، رأفت العموري، رضا سميرة أبو سمرة، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزب، محمود المنشاوي، محمد صلاح أبو رفاعي، المستشار عادل زكريا، شاكر صبري، صابر الزيات، محمد عبد الحي رشوان، ألف ألف مبروك نجاحك يا محمد، ومبروك خطوبة أختك، ربنا يتم لها على خير يا رب إن شاء الله، ممدوح جبري فودة. ياريت نسمع أغنية هاني شاكر علي الضحكاية، إناس محمود، شكرا. أنا سهير بسيوني، مدرسة تربية رياضية في مدرسة الإمام محمد عبده ببنها، بأبعت تهنئتي للدكتورة مشيرة البحراوي مرات ابني دكتورة الجلدية والتجميل لحصولها على شهادة التقدير والتكريم من نقابة الأطباء. سالي القاضي بتبعت لها التهنئة، ونورهان القاضي، دكتورة نورهان القاضي بتبعت لها التهنئة، وفارس حبيبي حفيدي بيبعت لها كل التهنئة وكل الفرحة ليك يا مشيرة بمناسبة حصولك على التكريم يا حبيبتي. دكتور أحمد القاضي، استشاري العظام بمستشفى بنها الجامعي ومدرس في كلية الطب، أحب أهدي الأغنية الجميلة دي لمراتي الجميلة زوجتي العزيزة مشيرة البحراوي، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، على تكريمها في نقابة الأطباء وحصولها على الشهادة، ودي حاجة جدا بتشرفني. وأهدي الإهداء ده كمان لوالدها المهندس سعيد البحراوي ووالدتها الأستاذة سعاد أبو زيد ولإخواتها عبير وحمادة وشيماء، وكل الشكر والتقدير ليهم. وأهدي شكر خاص لوالدتي مدام سهير بسيوني، مدرسة تربية رياضية بمدرسة الإمام محمد عبده في بنها. Yeah. تعيشي خلي الأحزان ما تجيشي علي الضحكاية وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي غيرك في الدنيا مليشي حبك في القلب تملي وعلي الضحكاية وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي علي الضحكاية وعيشي خلي الأحزان ما تجيشي غيرك في الدنيا مليشي حبك في القلب تملي وعلي علي الضحكاية علي والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد ويما القمر على الباب. الحقيقة هذا الخطاب أنا سعيدة به جدا، هو من الأستاذ المحاسب رجب صدقي بركات وحرمه الحاجة نبيلة السكنيدي. هو بيقول أني أنا صديق دائم للبرنامج ومستمع قديم من 70 سنة. ربنا يديك الصحة وأهلا بك، وأنا سعيدة بخطاباتك اللي بتسعدني جدا جدا. بيقول أنا برجو من سيادتكم التكرم بإذاعة أي أغنية للأفراح أو أي أغنية سعيدة بمناسبة الخطوبة للابن العزيز الأستاذ أيمن رجب بركات. ألف ألف مبروك، إن شاء الله حياة سعيدة للعروسين. التهنئة من المهندس أحمد رجب بركات والأستاذة هيام سعيد أمين. بيهدوا أجمل التحيات إلى أخيهم الأستاذ أيمن رجب بركات وعروسه الأستاذة نسمة أمين بشارة. ألف مبروك الخطوبة. أيضا بيشارك في التهنئة الدكتورة هبة رجب بركات وعريسها أيضا المهندس محمد عبدالله النجيلي. ألف مبروك أيضا للدكتورة هبة. أيضا بيشارك التهنئة جميع الأطباء والعاملين بمديرية الطب البيطري بدمنهور. إلى الزميلة الحاجة نبيلة السكنيدي بمناسبة خطوبة نجلها الأستاذ أيمن رجب بركات، ألف ألف مبروك. أيضا بيشارك التهنية الأحفاد حبيبة أحمد رجب وأخيها آدم، وأيضا بيهدوا التحيات والتهنية إلى العم الحبيب أيمن، ألف ألف مبروك، وعروسه الأستاذة نسمة، ألف مبروك. وتمنياتنا أيضا من أسرة البرنامج إلى الأستاذ رجب صدقي بركاته وحرم الحاجة نبيلة بحياة سعيدة إن شاء الله. وبشكرك على خطابك الرقيق، وأهلا بك دائما صديق لأسرة البرنامج. أيضا من أصدقاء البرنامج الدائمين واللي بسعد بخطاباتهم جدا الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين بجنزور بركة السبع منوفية، بشكرك جدا جدا على مداومة المراسلة البريدية بيننا، وهو من عشاق صوت فايزة أحمد، وبيهدي هذه الأغنية إلى الزوجة الغالية وإلى الأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، والأصدقاء مصطفى عبد العزيز ومجدي حجاج ورمزي نعمان وجمال علام وسمير أبو شريف وحرم والإبنة ياسمين وشوقي دبدوب وحرم والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه والإبن محمد، وإهداء خاص جدا إلى كل العاملين بإذاعة البرنامج العام، بشكرك جدا جدا. وأيضا إلى جميع أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية، بشكرك يا أستاذ جمال. وإليكم أيها الأصدقاء فايزة أحمد ويما القمر على الباب. يما القمر على الباب نور أنا دينو، يما القمر على الباب نور أنا دينو، يما أرد الباب ولا أنا دينو أنا دينو يما أما يما القمر على الباب نور احيله الباب قومت احيله الباب ولا انا دينه انا دينه يما اما يما. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش ويوم الفداء. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الأستاذ محمد زكي إلى الصديق الغالي سعد السحيمي المصري المقيم بكندا، وإلى الدكتور جلال الدين الشاعر، وإلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. أجمل التهاني قلبية من دكتور محمد الطواب الكاتب الصحفي، وإهداء خاص جدا إلى الصديق محمد أبو الخير والصديق رجب فهمي والصديق علي أبو عيطة وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من المستشار دكتور عادل زكريا إلى الزوجة الغالية الحاجة كوثر عبد الحق وأختها الحاجة ليلى، وإلى كل الأبناء والأحفاد، وإلى كل الأهل والأصدقاء بأبي زعبل البلد. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق عادل راغب الطحاوي والحاج عوض أبو مهدي الطحاوي إلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى الحاج عبد الغفار زيدان الطحاوي والأستاذ طلال عبد الرحمن الطحاوي. والحاج عوض أبو مهدي الطحاوي بيقول أنا من عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. أيها الأصدقاء يوم الفداء فريد الأطرش. شعب لا يبالي يتسامى للأعالي، نحن شعب لا يبالي يتسامى للأعالي، بكفاح ونضال وجنود الله حوله، إن للباطل جولة. شعبنا يمر وبها لن يستقر، فوق أرضي لن يمر وبها لن يستقر، في طريق النصر لن نحن الجبين، لن يهون العزم فينا لن يهون، في طريق النصر لن نحن الجبين، لن يهون العزم فينا لن يهون، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، أرضنا للحق مهد وانتصار الحق وعد، لم يدم بالظلم عهد، لم تعش للظلم دولة، إن للباطل جولة. لهم أين المفر، فلهم يوم أمر. قل لهم أين المفر، فلهم يوم أمر. قد تآخينا هلالا وصليبا، وتلاقينا بعيدا وقريبا. قد تآخينا هلالا وصليبا، وتلاقينا بعيدا وقريبا. يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هولا، يا له يوم مقدر يذكر التاريخ هولا. هلل الشعب وكبر قائلا الله أكبر. أيها الأصدقاء، وكما بدأنا الحلقة بتهنئة لمصرنا الحبيبة بمناسبة ذكرى غالية وهي قناة السويس الجديدة، نختتم هذه الحلقة أيضا على صوت كوكب الشرق أم كلثوم وكلمات صلاح جاهين وألحان محمد الموجي. ومحلاك يا مصري وانت عدت، محلاك يا مصري وانت عدت، ونصف عنك يا مصري وانت عدت، ونصف عنك بنت نجدت. يا ولاد بلدنا تعالوا عطفوا، شاوروا له غنوا له وقولوا له، شاوروا له غنوا له وقولوا له، ريسنا ما فيش محال، ريسنا ما فيش محال، راح الدخيل راح وابن البلد جفا.